فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار. إنه لا يفلح الظالمون. يا سلام. وجعلوا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيرا وجعلوا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله أكبر. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ولو شاء الله ما فعلوا نعم سيدي نعم فذرهم وما يفترون. نعم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء فذرهم وما يفترون وقالوا Thank you. وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء لذكورنا ومحرم على أزواجنا قد ضلوا وما كانوا مهتدين العظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.